حتى يوقفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصل بهم على الأشياء في كل شيء مقتدرون عليه، ولكن فيه مشقة، فيه مشقة عليه، فأراد أن يوقفهم على ذلك فعلا عملا، فيكون ذلك مانعا لهم من أن يقدموا على ذلك الشيء، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود من الإطعام، المقصود من قوله يطعمني ربي ويسقيني، هذا مختلف فيه، هل هو إطعام معنوي وأنه إطعام حقيقي؟ ولا شك أن يعني قدوة وشيء يحصل له، إلا لو كان يعني يأكل حقيقة ويحصل له أكل حقيقة خرج عن حقيقة الصيام. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا مرة في الزيان، لكنه جاء هنا بالتعبير والأدب من أجل التمثيل الذي حصل فيه، وهو قومهم لما أبوا أن ينفعوا عن الأطفال وأقبل بهم ليوقفهم على الألم على الرجوع إلى الأطفال كالمنفذ لهم. قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن السؤلين عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يبقوه إلى رحالهم. وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه وفي مكانه حتى يروه إلى رحاله. بمعنى هذا أن الإنسان إذا اشترى سلعة فهو لا يبيعها إلا إذا حاجها ونقلها وملكها، لا يبيعها وهي في مكانها. في هذا تأثير والمقصود المريك بالتأليم أنهم كانوا يضربون يعني في الأسواق عندما يشتري الإنسان بلعه ويحلها في مكانه عند تاجر السلعة من ثم يبيعها وهي في مكانه، وإنما يحوزها ثم يرجع تقرر فيها، يحوزها ويدخلها إلى مكانه أو إلى ما يتصل به ثم يتصرف فيها. أما تباعها في مكانها فهذا ما جاء المنع منه، وكان الصحابة كانوا يضربون على عملهم. في هذا دليل على أن من فعل شيئا من المعاصي مخالفا للشرع أنه لا يستحق التأديب بالضرب، لأنهم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة إلى مكانها. قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم تباع السلع دون حفظها وقبل حفظها حتى يبلغوها إلى الحاجة حتى يدخلوها الى مساكنهم، وان هذا فيه تاديب، اذن هذا فيه تاديب على وقوع ما فيه مخالفه لسنه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقدر التاديب. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. الذي فيه صفة من الوصول أنه كان واثقا من نفسه، إن تلك حرمة الله انتقم لله عز وجل، فهو لا ينتقم من نفسه عليه السلام إذا كان الحق له يعفو ويصلح ويتجاوز. أما إذا كان فيه انتهاك لحرمة الله فكان ينتظر في ذلك الوجه، وفي ذكر الكتاب الذي هذا قد يكون القول بالفعل، يعني التعذير يكون القول بالفعل، قد يكون التعذير بالفعل مثل ما حصل في التشريع وقد يكون بالضرب مثل ما كان في حكم المنكر، وقد يكون بالقول وهو كلام تعنيف والزجر والرجع والتحريف وما إلى ذلك. قوله إن الكتاب عرف من الله، لأن هذا عام يشهد ما يكون قوليا وما يكون فعليا. قوله بالإسناد عداد، حدثنا عداد، حدثنا عبد الله بن سلمان المروزي، عبد الله بن سلمان المروزي شيخ البخاري، ولقب عداد هذا لقب الشهراوي، ومنقول من عبد الله لأن أحيانا شوف هذا الألقاب من الاسم الله وكثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري بلقب عبد الله، واسمه عبد الله بن عثمان مروان، يروي عن عبد الله بن عثمان مروان. قال باب من أظهر الفاحشة والنفس والتهمة بغير بينة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمسة عشرة فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذاك من الزهر، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال ما تلك امرأة أعلنت. من أظهر الفاحشة والتهمة بغير بينة. هنا ذكر عن الفجنة لمن ظهر منه، يعني ظهر السؤال من غير بينة، يعني هو إضافة الشيء للناس هو الحديث عن بشيء ليس هناك به بينة. الفاحشة أي نعم والتهمة والتهمة بغير بينة أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد في المتلاعنين، وأن الرجل والمرأة عندما تلاعن عندما يتغلى وذكرها بالسيف ورماها بما رماها به وحصل التلاعن بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذا وكذا فهو يعني من زوجها، وأنا تسبحي كذا وكذا يعني يصفه فهو يعني ليس له وإنما هو يعني بالثاني، فأتت به الذي يكره، يعني ما أتى شريحا بسبب الزوج، وإنما جاء شريحا بالثاني، وإنما جاء شريحا بالثاني، فرق صلى الله لعن بينهما وفرق بينهما. ثم أولى البخاري حديث ابن عباس قصة المتلاعنين، قال هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وكنت راجما امرأة من غير بينة من غير بينة، قال

ولم يتجاوز إلى غير لم يتجاوز إلى شيء آخر بعدما ظهر الجبل. قال: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أرد ذكر رحمه الله شكرا باب رمي المحصنات أي قذفهن رميهن الفاحشة ونسبتهن إلى الفاحشة. وهذا هو المدح. وقد شعر الإخوان في سجن وحد القادر أن هي الثمن وجازة ولكن المحصنات ثم له بمعنى أن الحكم يختلف عن الرجال بل الرجال والنساء كذلك. من قال أنا محصنة أو محصنة فحسبه إما أن يقيم البينة وهو الإتيان بأربعة شهود أو أنه يجلد ثمن إلى جلدة أي القاضي يجلد ثمن إلى جلدة حقا له وعقوبة له على رميه. وإذا فذكر المحصنات الآية ولم يرمها المحصنات ثم لنا جزاء الشهداء فجلوا مثل الجلدة لا مفهومة لذكر المحصنات من حيث أن المحصنين اللي هم الذكور يختلف عن النساء ما الحكم في ذلك واحد الحكم في ذلك واحد بالاتفاق وأن من قذف محصنا فمن قذف محصنا الحكم في ذلك واحد يجلد ثمن إلى جلدة من قذف المحصن ثم يجلد من قذف المحصنة. ومحصنة ومحصنة هنا مراد بهن العفيفات لأن الإحصان كما عرفنا في مواضع يأتي بعدة معاني يأتي بمعنى العفاف يأتي بمعنى التزوج التجهيز وقد مر بنا أن الإحصان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم أنه تجهيز لمن كان متزوجا. أما الإحصان هنا ومقصود به العفاف يدخل في ذلك الأذكار وغير الأذكار يدخل في ذلك رمي الذكر ورمي الذي لم يتجوز كما يدخل في رمي الذي تجوز لأن يعني المقصود هنا العفة في الإحصان المراد بالإحصان هنا العفة. وإلا أن الإحصان يأتي لعدة معاني يأتي مع المجهود يأتي مع العفة ويأتي مع العفة وهنا المراد بالإحصان هو العفة. والحكم كما جاء في الآية أن من قذف محصنا أو محصنة فإنه يجلد ثمانين جلدة. ثم أيضا ذكر في بعدها في ذكر أنه من الكبائر وأن صاحبه ملعون وأنه عذاب عظيم هذا يدل على أنه من الكبائر. ومن المعلوم أن الكبائر كما قيل في حدها وما كان عليه حد فقهي أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار ما كان عليه حد فقهي أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو ما إلى ذلك من الوعيد. إن هذا هو حد الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة. الصغيرة ما الكبيرة ما كان فيه حد أو توعد عليه بلعنة أو غضب من النار والصغيرة ما كان دون ذلك ما لم يكن فيه حد دنيا ولم يتوعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو غير ذلك من أنواع الوعيد التي يستحق صاحبها أن يستحق أو أن توصف بأنها كبيرة وكبائر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة في سبع موبقات يجتنب السبع المحرمات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اولا اجتنب السبع المحرمات. اولا نهى عن امر باجتنابها وهذا نهي عظيم. ونهي بصيغه امر لان اجتنبوا يعني كونوا في جانب عنها يعني كونوا بعيدين منها فهو امر معناه النهي. جانب امر ومعناه النهي اي كونوا في جانب وفي منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها اي لا تقربوها. اجتنبوها مثل لا تقربوها. اجتنبوا كذا اي لا تقربوا كذا اي كونوا في جانب وفي جانب وانهم في جانب. لا يكون هناك اتصال بينكم وبينه بينه او ارتباط بينكم وبينه بل كن في جانب وهو في جانب اي ابعدوا عنه لا تقربوه. قالوا وما هن ثم ايضا وصفهن بانهن موبقات. اولا قال في سبع ثم قال وصفها بانها موبقات وهذا من كمال بيانه على يقظه السلام ونفسه. وهذا فيه فائده وان ذكر الشيء الصورة أولا يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره حتى لو فات منه شيء يعرف أنه فات شيء. هذا يتبع يعد يتبع وإذا نقص يعني معناه أنه فات شيء. فكيف يقول كيف يقول أنه بالقرار أولا لكن ما قال اجتنبوا كذا وكذا وكذا على طول بدأ قال اجتنبوا سبع المبقات. فقال هي سبع وقال عنها انها مبقى. قال ونهل يا رسول الله يعني في تشوق وتطلع واختلاف واهتمام بمعرفتها. ثم لما سالوا عنها بعدما وصفها بانها مبقى المهلكه المقعه في العذاب بينها رسول الله عليه وسلم قال هي الشرك بالله والسحر نسي تحرم الله بإحسان تغر حق قبل الغرى وعندنا لليقين وعندنا لتتولي ينجح وقالت أن أحسان تغرى إلى دمجين وهذا محل السابع لأبقى أمي المحسنات. أورد البخاري رحمه الله على الحديث من أجل الخصلة السابعة التي هي رمي المحسنات تغرى إلى دمجين أن هنا كبائر الموبقة المهلكة الموقعة في العذاب الموقعة في العذاب والكبائر ليس محفوظا بهذه السبع لكن لا شك ان هذه السبع من جملتها وانها كبيره وانها موبقه ومهلكه. وقد جاءت نصوص اخرى تدل على كبائر اخرى غير ما جاء في هذا الحديث لكن هذا الحديث دل على هذه السبع. لكن ليس معنى ذلك انه لا غير ليس غير هذا الكبائر وانما اخبر بان هذه السبع موبقه فلا ينفي أن يكون غيرها كذلك. والحديث سبق أن مر يعني في أماكن متعددة لكنه جاء هنا في باب رمي المحصنات وما بنحصى من المحصنات لأنه دال على ذلك في فقرته أو في قبلته السابعة وهي رمي المحصنات الغافلات المبينات. بقي بابان في هذا الكتاب بقي بابان باب خذف العبيد الآن باب ربع ساعة تقريبا ربع ساعة. قال باب خذف العبيد. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من خذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال البخاري رحمه الله باب رمي الأسباب خلف العبيد باب خلف العبيد يعني هم الأرقاء يعني غير الأحرار. أورد في الحديث أي نعم في الهريرة من خلف مملوكه لا مملوكه وهو بريء من خلف مملوكه وهو بريء من خلف مملوكه وهو بريء وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني من قذف إذا قذف السيد

وأخذ الاعتراف حصل بغير حضرة الإمام، وحصول إقامة الحج والرجل لمن استحق الرجل ليس بحضرة الإمام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. في الإسناد السابق الشيخ